يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء، أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء. تطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. أرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. مرحبا، أرحب بكم ضيفا في قناة الشريط الفضائي. أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم أستاذ محمد. الله يبارك فيك. وموضوعنا كما وعدنا أحد المشاهدين بالحلقة السابقة أن نخصص حلقة كاملة عن تأصيل الأخلاق من وجهة نظر الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي، وهل الأخلاق فرائض أم فضائل؟ نعم. إذا مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء، أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء، أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء، أوفي المحبين النقى، أوفي المحبين النقى، والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء. يعلمني الوفا. مشاهدينا الكرام، مرحب بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. دكتور عمر، يعني دعني أدلف إلى الموضوع مباشرة لحضرتك مقولة شهيرة، هي أن الأخلاق ربع الرسالة المحمدية. نود شرح وتفسير هذه المقولة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه المقولة ليست على لساني، إنما هي مستمدة من كتاب الله عز وجل. نعم. سيدنا الخليل وابنه إسماعيل عليهما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا رب العباد كما قلنا في الحلقة الأولى عند الكعبة، وهما يرفعان القواعد من البيت. نعم. وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، إلى أن قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. فجاء ترتيب الخليل لمهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتلو كتاب الله عز وجل، أن يعلم هذه الأمة الكتاب، أن يعلمهم الحكمة، أن يزكيهم، يعني يحسن أخلاقه، يصفي أخلاقه. المقصود بالتزكية هنا جانب الخلقي، تهذيب الأخلاق. تهذيب الأخلاق. نعم. فوجئنا بأن الله عز وجل استجاب، ليست المفاجأة في الاستجابة، لا، الاستجابة هنا أمر طبيعي، أن عبدا صالحا يدعو الله عز وجل بالخير ورب العباد عز وجل. نعم. لكن المفاجأة في ترتيب أولويات الدعوة، يعني ترتيب أولويات مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. الله أكبر. الله. ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. فجاءت التزكية، جاء الجانب الخلقي قبل الجانب التعليمي، لأن الإنسان غير المزكى، يعني جاجرين عندما صعد في أول سفينة إلى الفضاء الرجل لا يحكم لا خلق ولا قيم ولا دين. الملحد يوري جاجارين. نعم. فقال أنا صعدت إلى الفضاء ولم أجد الله الذي يتكلمون عنه. أعوذ بالله. فماذا صنع العلم بهذا الإنسان؟ واحترقت به الطائرة في نهاية سرعية. سبحان الله. طائرة بسيطة. لو كان قفز منها. يعني كان يستطيع يعني يعني. سبحان الله. نعم. فهذا إنسان لم تحكمه قوانين الأخلاق ولم يحط بسياج الأخلاق. فكان كالشجرة الخبيثة النكدة أو الخبيثة النكدة التي لا تنتج إلا حنظلا وعرقما. فكانت هذه النتيجة. إذن العلم من غير أخلاق يساوي هذه القضية. ولذلك انظر إلى من باب الاستطراد لما أخبر الله عز وجل الخليل عن جد العرب قال وبشرناه بغلام حليم عن إسماعيل يعني. وعليم. عن إسماعيل. حليم. عن إسماعيل. وبشرناه بغلام حليم. عن إسحاق وهو جد اليهود قال ربنا لإبراهيم عن إبراهيم عليه السلام وبشرناه بغلام عليم. هنا تتضح الصورة. الحلم يتصف به جد العرب. والعلم يتصف به جد اليهود. الحلم خير كله ولا يأتي الحلم إلا بخير حتى يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم يا عائشة كاد الحليم أن يكون نبيا. يا الله. نعم. ولما وردت كلمة الحليم في القرآن وتكررت 12 مرة كان منها 8 اسم من أسماء الله عز وجل. كلمة الحلم الحليم. الحليم وردت بالقرآن 12 مرة. تمام. 8 منها اسم من أسماء الله وصفة من صفاته. والأربعة الباقية واحدة اثنتان للخليل إبراهيم. نعم. إنك أنت الحليم الرشيد. إبراهيم هذا حليم أواه منيب. نعم. هذه. ثم وبشرناه بغلام حليم. لسيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل. أما الصفة الرابعة فهذه كان يسخر قوم شعيب يعني قالوا إنك أنت الحليم الرشيد. من باب السخرية أو من باب أنك يا رجل أنت الحليم الرشيد فينا وتقول اعبدوا الله ما لا واعبدوا الله ما لكم يعني تدعون إلى الوحدانية وإلى مخالفة ما درج عليه هؤلاء القوم. إذن الحلم لا يأتي إلا بالخير. الحليم لماذا؟ لماذا؟ لأن جانب الخلق هذا هو الذي يوضح أن هذا السمت في الخلق العربي. السمت في الخلق العربي. فكانت قضية التزكية هي ربع المهمة المحمدية لأن عليها تقوم كل الأسس. يعني يقول أرنولد ويندي المؤرخ المعروف درست 52 نوعا من أنواع المدنية وجدتها كلها قد انهارت عندما انهار فيها الجانب الأخلاقي. يا سلام. ورجل يعني مؤلفة ضخمة عن الحضارة. تمام. فقضية أن سبحان الله يعني إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا هذه حقيقة. هذه حقيقة. أما عندما ينفض الجانب الخلقي فماذا تتخيل؟ ماذا تتخيل من الإنسان إذا انفض منه الجانب الخلقي؟ كما ذكرت أنت في الحلقة قبل السابقة يعافوا الذئب ويأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعض العيان. نعم. إذا القضية انتهت القضية أصبح القوي يبتش بالضعيف سبحان الله. فقضية الأخلاق هي ربع المهمة المحمدية. ولذلك الأعجب من هذا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقصر ويحدد مهمته بأسلوب أغرب من الخيال بالنسبة للبشر الذين يعيشون يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا سمعنا منه هكذا فكأنما نتخيل أن هذه هي المهمة الأساسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. لأن تعال إلى أي جانب من جوانب الحياة ضع فيه الخلق لن تجد إلا خيرا. انزع منه الخلق لن تجد إلا شر. أي شوف انظر إلى أن الله سبحانه وتعالى من كرمه لم يجعل الإيمان طريقا واحدا ولا نفقا واحدا ولا قناة واحدة ولا شعبة واحدة. لا نوع الناس بطبيعة يعني كان يقص علينا في القصص ونحن أطفال هذه الأعربية التي جاءت بجرو ذئب. نعم. ولم تجد له أما فجاء ولد ذئب يعني جرو ذئب ذئب الصغير ذئب الصغير. نعم. فأرضعته من شاتها ذئب صارت يعني مسترضع من الشاه. شبع عن الطوق فصار ذئبا. عادت العربية بعد أن توغلت في الصحراء مرة بعد سنوات وقد شب وصار ذئبا نهيبا، وجدته قد افترس الشاه التي أرضعته. قالت العربية فيما كنا ندرس في المراحل الأولى، نعم، بقرت شويهتي وفجعت بطني، وكنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. الله الله. فهذه القصة البسيطة التي يجب أن نقصها على أطفالنا، هذا طبع سيء لم يتخلق ولم يعرف للوفاء قيمة. سليم. كثير من الناس فيهم هذا الخلق الذئب، ولذلك لما علماء الأخلاق المسلمين وضحوا عناوين أنواع الأخلاق، فهناك في الإنسان أخلاق سبعية وهناك أخلاق شيطانية. هناك أخلاق سبعية. سبعية وهناك أخلاق شيطانية وهناك أخلاق ملائكية. نعم. ماذا السبعية؟ السبعية السبع بطبيعته يحب الافتراس، يحب الانقضاض، الهجوم. الهجوم دائما إذا جاع لا يسأل كيف يعني يشبع غريزة الجوع. ليس لديه معيار في الحصول على طعام. انتهى القضية. هكذا هذه أخلاق السباع. نعم. أن أعدو عليك وأن تعدو عليك، يبقى انتهت القضية. أن تصير نصير كمجتمع الغابة. أخلاق شيطانية والعياذ بالله، أول شيء في الشيطان الحسد، لأن أول ما عصي به الله عز وجل صفتين كبيرتين الكبر والحسد. أول ما عصي ده في الأرض تكبر إبليس على أن يسجد لآدم وحسده على هذه المكانة. سليم. فبالكبر والحسد تقريبا تنبع كل الأخلاق السيئة. سلم يا رب. إذا كانت الخمر أم الكبائر فالكبر أبوها. لماذا؟ الكبر يجعلني لن أسمع إلى نصيحتك، لن أستمع. هذه علاماته. علامات. نعم. تقول أنا لو اجتمع كل علماء الأرض على أن يقنعوني أن هذه المسألة حرام لن أقتنع. طب أنت ماذا؟ ماذا؟ لا داعي للاجتماع. قرر وحكم يعني. نعم. فهذه الأخلاق الشيطانية تخص الكبر والحسد. أتكبر بمال، أتكبر بعلم، أتكبر بجاه، تكبر بقبيلة، بمكانة اجتماعية، أي شيء، أي شيء، سبحان الله العظيم. ولذلك أن من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب عظيم، فقير متكبر أو عائل متكبر. يعني فقير متكبر، طب غني ومتكبر يمكن لها حواشيها أو لها مستند مبرراتها، شيء لها مبرراتها، لكن فقير متكبر صعبة، يعني شيء غير مقبول، يعني ما ترك يعني لا تركب سويا، يعني ما تتوافقش. فأنا أريد أن أقول أن هذا النوع من الأخلاق اللي هو الشيطان، الأخلاق الشيطانية والعياذ بالله رب العالمين، أخلاق اللي إرادة الهجوم على الغير وأخذ الحقوق بالقوة وبأي أسلوب. ثم هناك الأخلاق الملائكية، حتى نحن في الأسلوب العام، في أسلوبنا العام نقول والله فلان له أخلاق الملائكة. صحيح. قال يعني روية في الأثر أن كونوا مع الناس حتى إذا غبتم حنوا إليكم، وإذا حضرتم أو إذا متتم ترحموا عليكم. كونوا مع الناس إذا غبتم حنوا إليكم. فين فلان؟ والله جلسته طيبة، كلامه طيب. أبو موسى الأشعري يقول والله ما أحببت الدنيا إلا لثلاث: آية أقرأها من كتاب الله، أو حديثا أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. لا سلام. هذا سبحان الله. ولذلك يحضرني هذا الحديث الذي قال فيه أبو موسى: لأكونن بوابا لرسول الله الليلة أو اليوم. فسأل عنه فوجده في حائط من حيطان المدينة، بستان. نعم. أتأذن لي أن أكون بوابا لك اليوم يا رسول الله؟ فأذن له. فكان اليوم شديد الريح، الرمال، فأغلق أبو موسى الأشعري الباب وجلس خلفه، والرسول يقول له إن جاء أحد فلتعلمني، وكان يمد قدمه الشريفتين في بئر. في بئر. نعم. بارك الله فيه. طرق الباب طارق، يقول أبو موسى: قلت ليته يكون أخي. انظر يعني هذا الأخلاق. لماذا؟ أبو موسى يريد أن يأتي أخوه في لحظة تفرد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما يحظى بكلمة. والرسول لا يوزع نياشين من ذات نفسه، وإنما من وراء حجب الغيب يقول كلاما يعني يعني لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. من؟ قال أبو بكر. قلت أبو بكر يا رسول؟ قال أذن له وبشره بالجنة. ثم طرق الباب طارق، دخل أبو بكر فوجد الرسول فوضع جالس عن يمينه وضع رجليه فينا، دل رجليه هكذا. من؟ قلت ليته يكون أخي. قال عمر. قال أدخله وبشره بالجنة. فجاء فعلى يسار الرسول وجلس. من؟ قلت يا ليته يكون أخي عثمان. فجاء عثمان فجلس قبلته. سبحان الله، أبو موسى وجد أن يأتي أبو موسى أيضا أن الأمر يعني أبو بكر بشر وعمر بشر، فليذهب هو. نعم. قال فجئت قبلته بجوار عثمان وجلست وأنظر مليا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إلى هذا النسان العظيم وهذه الشهادة الكبيرة، رحم الله الأشعريين جميعا، القبيلة كلها، ليس أبو موسى فقط، رحم الله الأشعريين. كان إذا حزبتهم الحاجة، يعني ضيقت عليهم الأمور أو قل قوت عيالهم، جاء كل واحد منهم بما عنده فوضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. يا الله، يا سلام، أليس هذا جانب الخلق؟ يا سلام. إذن هذا هو الخلق. سلام. هذه مهمة سيدنا رسول الله، فأن جعل يعني مدح الأشعريين في أنهم أناس إذا جاءوا، سبحان الله، نحن قلنا من قبل أن الصحابة وصل بهم الأمر أن الصحابية يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. نعم. هذا هو الأخطاء. يعني الأشعريين هؤلاء، الأشعريون هؤلاء لما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه إذا حزبتهم الحاجة أو قل قوتهم جاءوا ثم قسموا بينهم بسبب، فإذا بالرسول يقول فأنا منهم. عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا جانب الخلق. طيب. نعم. دعاية الأستاذ الكبير دكتور مرض بالكافي، كعادتنا منك دائما، يعني هل الأخلاق مقياس؟ نحن إذا قلنا إن المكاييل تقاس بالكيلوغرام، تمام؟ نعم. نحن نضع الكيلوغرام في كفة ونزن الشيء الموزون في الكفة الأخرى، فنقول هذا كيلو، هذا اثنين كيلو، هذا نصف كيلو، هكذا. تلف. الأطوال تقاس بالمليمتر والسنتيمتر والأمتار. أمتار بالمتر. نعم. والكيلومتر وهكذا. طيب. الأخلاق. ما أرى أن وحدة قياس الأخلاق هي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان يقال هذا زلزال بمقياس كذا، بمقياس ريختر، فنقول هذا بمقياس خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي كذا من خلق رسول الله. وكان خلق القرآن. فهو سبحان الله، حتى العلماء قالوا كيف تزكي نفسك؟ كيف تكون مزكي؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله، فما رأيت في القرآن أن القرآن أمر بعمله وحسنه فلتتخلق به، وما ذمه القرآن فلا تتخلق به. انظر في السنة ما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، إن يا أشج بني عبد قيس فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال أخلق جبلت عليهما أم خلقت بهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. يا الله، هذا خلق، سبحان الله. نعم. مقياس الأخلاق هي في الدنيا التي نعيشها هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كما قال شوقي، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهد خدمتنا، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما تعشق الكبراء، زانتك في الخلق. هذا الخلق العظيم الذي وصفه رب العباد بأعظم وصف، وإنك لعلى خلق عظيم، هذه سيدنا رسول الله تجعل منه المثال البشر، يعني هيأه صلى الله عليه وسلم تفوقه أن يعيش واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. يا سلام، مرة ثانية هذا الكلام. يعني هيأه تفوقه صلى الله عليه وسلم أن يعيش واحدا فوق الجميع فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. نعم. كان يسير مع صحابته ويقول سيروا أمامي وخلوا ظهري لملائكة ربي، هذا تواضع عجيب، يسير أمامه، سبحان الله. يعني ما ان يعني المقدم هو من هو، يعني العربي القح كان يدخل وينظر في المجلس، ايكم ابن عبد المطلب؟ على اي شيء يدل ان الرسول ما يجلس في مجلس الصدارة؟ ما رؤي مادة من رجليه قط يعني بين صحابته، قط لم يمد رجليه قط صلى الله عليه وسلم. كان إذا صافح أحدا لا ينزع يده حتى ينزع الذي يصافحه. وهذا من الأداب أيضا. سبحان الله. نعم سلم هكذا. لا يعني ولا سريع أو بالذات. وربما من الخارج. يعني للأسف الشديد كما يصنع الغرب هاي من على الرصيف وهذه الكلمات التي لا قبل. يعني إذا المصافحة شيء مطلوب بالإسلام. إذا تقابل المسلمان فتصافح ليس في قلب أحدهما إحنا تساقطت ذنوبهما كما يتساقط ورق الشجر في اليوم الشاتي. سبحان الله. ليست القضية كما قلنا في الحلقة الأولى أن أظهر لك أسنان البيضاء وتظهر لي بابتسامة باهتة أو صفراء أو غير ذلك. لا تبسمك أيوة تبسم قلبك لي ليس في قلبك شيء. عبد الله بن عمر لما مدح الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة هذا من أهل الجنة يدخل عليكم الرجل من أهل الجنة وبات عنده ثلاثة أيام مدعيا أنه غاضب من أبيه أو أبوه أن أباه غاضب منه ولم يره يصنع شيء. قال ماذا تصنع؟ ما لا ولكن في قلبي مطلق. ولكن لا شيء سبحان ليس في قلب إحنا ولذلك أستاذ محمد الله عز وجل خبأ ثلاثا في ثلاث وهذه أحب دائما أن أكررها وأعيدها لأنها تترك شيء نحن نريد في هذا البرنامج إن شاء الله ليس قضية نعلم فالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات علماء وعالمات فضليات لكن نحن نريد أن نذكر بعضنا بعضا لكي نتربى على موائد الكتاب والسنة. نعم. إن الله خبأ ثلاثا في ثلاث خبأ وهذا أيضا جانب خلقي في التزكية. نعم. خبأ رضوانه في طاعته فلا تحتقرن من الطاعات شيئا فربما فيها رضوان الله. السلام. نعم. وخبأ سخطه في معصيته فلا تحتقرن من المعاصي شيئا فربما فيها سخط الله كما قال ابن عطاء لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصيه وخبأ وليه في عباده فلا تحتقرن من عباد الله أحدا فربما هو ولي الله. السلام. ما ما ما شوف لا نتألى على الله لا نريد أن نحدد أطر للناس ونقول أنت كذا وأنت كذا وأنت صالح وأنت لا لا لا لا نتألى على الله إياك والتألي على الله هذه قضية من ضمن أمور التزكية الخلق والخلق فريضة أم فضيلة أننا لا نتألى على الله لأن طيب. في بعض الناس يوزعوا على الناس الجنة والنار والعياذ بالله الله والسلام هذه الصكوكة هذا والعياذ بالله عندنا هذه الحمد لله نعم. يعني كيف يصنع الإنسان العادي ونحن منهم وكل البشر منهم والرسول عليه الصلاة والسلام الذي تفضلت بإبداء محاسن ومكارم الأخلاق الشريفة لديه عليه الصلاة والسلام يقول أدبني ربي فأحسن تأديب هذا أدبه المولى عز وجل فما بالنا نحن كيف نتخلق بهذه الأخلاق حتى نكون كأصحابه شو سبحان دائما أقول الصحابة حجة علينا أكثر من حجية رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ كيف؟ لأن عندما تقول الرسول صنع قتل يا أخي هذا أدبه ربه يا أخي كان يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه يا أخي هذا صناعة خاصة طيب نسيت أبو بكر أبو ذر يعني سبحان الله كان الناس تقول هم رأوا المصطفى عليه الصلاة والسلام لا لا في نقطة في نقطة في نقطة رآه أبو لهب ورآه أبو جهل أبو لهب وأبو جهل كان عند الحجر الأسود وما دخلوا إلى حوزة الإيمان وما طرقوا باب الإيمان وأبو ذر جاء من غفار ليسلم ثم يعود إلى قريته فتسلم ثم يذهب إلى أسلم قبيلة أسلم فتسلم ثم يأتي بعد هنيها في صفين طويلين والرسول يشاهده يسير أمامهم أمام الصفين فيقول غفار غفر الله لها أسلم سلمها الله أبو ذر الذي جاء وكان قطع كان قاطع عند الطريق كان يقال في كتب السيرة هذه يعني شيء جميل جدا أن نظره في هذه الحلقة ولا سيما أنه تذرع بمكارم الأخلاق فكيف تحولت أخلاق أبو ذر نعم. سبحان الله يعني قلت أخلاق أبو ذر على الحكاية في النحو نعم. حتى لو ظن أحد المشاهدين أنني أخطأت في الجانب النحوي نعم. يعني. أخلاق أبو ذر على الحكاية نعم الله كرمك الله نعم. الحمد لله أن من سعادتي أيضا أنني يعني أتحاور مع ابن من أبنائي اللامعين الله يبارك يعني بفضل الله طوع لك اللفظ العربي فلا يتأبى عليك أبيه ولا يعصيك عصيه هذا من كرم الله عليك هذه تشكر الله عليها ونحن نشكر الله أيضا بين أبنائنا من يحافظ على لنا لغتنا لا ليست لغة عادية هي لغة دين اللغة العربية لغة دين هي لغة دين نعم سبحان الله أبو ذر رضي الله عنه كان قاطع للطريق نعم وكان يقال في كتب السيرة أن سبحان الله العظيم كان يستطيع أن يقطع الطريق على قافلة بمفرده سبحان الله. فكان أبو ذر لما دخل مرة، قصة إسلامه عجيبة، دخل مرة كان له صنم يعبده، فرأى صنمه مبتلا، فنظر خلف الصنم فرأى ثعلبين قد بال على صنمه. رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. منطق. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب قد تصيبه المصائب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. يا سلام. يقال أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا فعل الثعلبان بصنمك يا أبا ذر؟ الله أكبر. نبئ بحجب الغيب. الله أكبر. عظيم. يا سلام. اثنتان من زوجات من أمهاتنا، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، فقالت من أنباك بهذا؟ من أنباك هذا؟ قال أنباني العليم الخبير. لا. الله سبحان الله. يعني يرى ما يريه الله عز وجل ما لا، سبحان الله بكرمه عز وجل. فانظر إلى أبي ذر هذا لما جاء وكان لسه لم تعتمل في قلبه مكارم الأخلاق كما هي. نعم. يعني لم يمس الإيمان شغاف قلبه. مس ولكن لم يترقى. دخل ولكن دخل. فإذا ببلاد دون أن يدري داس على قدمه. ودون أن يدري. استرجع أيام الجاهلية من المنطق يعني. قال لبلال يا ابن السوداء. الله أكبر. هم بشر يا أخي. هذا مصداق على ما نقوله الآن فعلا في فضيلة الشيخ. تمام. البيئة التي يتربى فيها الإنسان. هذا غلب جانب الطبع على جانب الشرع. تمام. فقال صلى الله عليه وسلم لقد طف الصاع أبا ذر. لقد طف الصاع. الحكاية زادت عن حدها. في كلمة يا ابن السوداء؟ ها؟ لقد طف الصاع. لو سمع ما يصب به بعضنا بعضا الآن لقد يعني. طف الصاع. ما لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. انظر إلى أبي ذر ماذا صنع. وضع خده على الأرض. يا بلال طأ بقدمك على خدي. ما هذا؟ ما هذا؟ هؤلاء أناس صنعهم الرسول صناعة خاصة، كما قلنا إن الله عز وجل أدب محمدا ليؤدب العرب، والعرب أدبوا على يد سيدنا رسول الله ليؤدبوا العالم. لكن لما نحن لا نصير مؤدبين بأدب الإسلام كيف نربي غيرنا إذا كنا قاصرين عن تربية أنفسنا؟ يا أخي من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. أنا إذا غالبت إنسانا بسيارتي وتخطيت السائر أمامي أنا قد كسرت شعبة من شعب الإيمان وكثرت جانب من جانب الأخلاق. عندما أضع يدي على آلة التنبيه ليذعر إنسان يسير على قدميه أو إنسان قد يحدث له ارتباك فتكسر ربما رجله أو من هذا القبيل، أنا قد يعني نحن عندنا ليس عندنا كأمة إسلامية الآن تخلف علمي فقط، نحن عندنا تخلف خلقي. ليس عندنا في بيئاتنا تلوث بيئة، لا عندنا تلوث أخلاقي. ربما يكون هذا حكم جائر فضيلة الشيخ. يا أخي سبحان الله العظيم، أنا إذا رأيت بالله عليك نعم انظر إلى المئات القضايا التي أمام القضاة في مشرق الأرض ومغرب عن القضاة المسلمين يعني في دول الإسلام. نعم. لو أن هؤلاء الذين رفعوا القضايا على إخوانهم وعماتهم وأعمامهم وأخوالهم وجيرانهم وأصحاب العمل لو ركزوها ورفعوها على هؤلاء المجرمين الذين استباحوا أرضنا في فلسطين وفي غيرها حتى أمام المحافل الدولية التي لا تعطينا شيء، لكن يعني من باب إعمال ضجة. نعم. كان المسلمين عملوا ضجة ليس لها مثيل. لكن نحن سبحان الله، الله وصف المؤمنين بأنهم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. نحن قلبنا المسألة، نحن صرت عزيزا عليك، صرت ذليل للآخر سبحان الله العظيم. فبالله عليك تقول لي ما لا، انا اؤكد ان احنا عندنا تخلف خلقي. طيب مثال بسيط تفضل. هل نستطيع ان ناتي بعائله او اسره لم يغتب احد افرادها ابناء العمومه او ابناء الخؤوله لمده اسبوع واحد فقط؟ انا اسبوع واحد امسكت لساني عن من يقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. اين التقدم الخلقي؟ اين التقدم؟ ونحن نتكلم في ابسط الامور. ان شعب ان ان انما الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعب، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. ولما تاتي لشعب الايمان من شعبه لا اله الى اماطه الاذى تجد كل محاور الحياه كلها. كل محاور الحياة كلها. ولذلك الرجل سبحان الله العظيم الذي يؤذي الله، هذه المرأة التي مدح الصحابة للرسول فيها صحيح مسلم فلانة صوامة قوام ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، يعني قلت في لطيف، يعني تصنع الخير كله. الحديث الذي نحفظه جميعا، أتدرون من المفلس؟ المفلس هو في من لدى من لدى ولا متاع مادع الخراب. طيب لكن الرسول من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وبر وواء، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ من مال هذا فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات حتى يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم أقاربه، يقول يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. هذا هذا هذه عظمة الإسلام، نعم، يعني ما في محاباة، وهذا ديننا وهذا ديننا. مشاهدينا الكرام، ماذا عن الرابط بين الأخلاق الكريمة والعبادات كما تتراءى في الفقه الإسلامي؟ نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء، أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء، أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء، أوفي المحبين النقى، أوفي المحبين النقى، والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء. مشاهدينا مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية. مرحبا. وقبل الفصل مباشرة توقفنا لدى نقطة أحسبها مهمة، وهي التطبيق العملي لمكارم الأخلاق، أو الأخلاق شيء نظري، كيف نربطه بالجانب الإسلامي والجانب العقائدي لدينا وجانب العبادات في الصلاة، نعم، في الزكاة، نعم، في الصيام، في الحج، نعم. نبدأ مثلا بالصلاة فضيلة، نعم، الشيخ، نعم، نعم، تفضل. يعني نفرض جدلا، لا نفرض جدلا، إنما اسأل أي مصلي، أنت عندما تصلي هل أيقنت بقبول الصلاة؟ يقول لك نعم، أنا توضأت وضوءا سليما، ثوبي طاهر، جسدي طاهر، المكان الذي سوف أصلي. ثم يا أخي سبحان الله، طبق الشروط، طبق الشروط الظاهرية. نعم. ولذلك يعجبني هذه القصة لما ذهب أبو ذر وأبو الدرداء لشراء بيت خارج المدينة، البيت صاحبته نصرانية، جاء وقت الظهر فقال أبو ذر للمرأة يا أمة الله أما من مكان طاهر نصلي فيه، وهو بالبيت، وهو بيتها وخارج المدينة بعيد عن المسجد النبوي. نعم. نظرت إليه المرأة وقالت يا عبد الله طهر قلبك وصلي أينما شئت. فضرب أبو الدرداء على كتف أخيه أبي ذر وقال خذها ولو من غير فقيه. يعني خذ الحكمة هذه، يعني المرأة لا تقول حكم فقيا، لكن انظر إلى الفحوى التي أعجبت أبو الدرداء، طهر قلبك وصلي أينما شئت، سبحان الله. يعني الحكمة طلت المؤمن. فكان مارتن لوثر وهو يقظ، مارتن لوثر كين وهو كان يقول لا يهم أن تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب، الأهم أن يكون القساوسة من خشب، أنا لا يهمني. هذه حكمة يعني. ولذلك يعني تطبيقا على هذا، المسجد النبوي كان مسجد من البساطة بمكان أنه لا يفرق لا فرق بينه وبين الشارع، حصب رمل عبارة عن جذوع النخيل وبعض السعف النخيل وهذا، لكن هذا المسجد صنع رجال حضارة، أخرج العمالقة، أقام أمة، وعندما عملقنا المسجد خرج أقزامه. سلم يا رب. فتعال إلى الصلاة، هذا الحديث القدسي الذي روي في صحيح مسلم، نعم، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل، هذا أكلأه بعنايتي وأستحفظه ملائكتي هو في عبادك الفردوس في الجنة. يبقى إذن إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. إنسان إنسان متكبر هل تقبل صلاته؟ ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرة: عاقل لوالديه، ومدمن خمر، وفي رواية الديوث الذي يعرف القبح على أهله ويسكت عليه والعياذ بالله. هذا يخلي أخي هذه نقطة يعني. إذن القضية مرتبطة يعني ليست حلقات منفصلة. من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيها. الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن أنا إذا صليت وبغيت هل يعني هنالك أناس تقول هذه نقرة وهذه وسع قلبك وسع الرب معلش ولا تزر وزير وزر أخرى ولا هو كل هذا أنا مثاب على الصلاة معقب على المعصية. هو على كل لو ذهب بابنه إلى المدرسة وأراد أن يحدث مادة أو مادتين ويقول ابني ليس له في المواد الاجتماعية، ابني ليس له في اللغات، يقول له مدير المدرسة اذهب فافتتح مدرسة خاصة لابنك، لأن عندنا لابد المنهج متكامل نظام. فلماذا كيف نقرأ وكيف نقرأ؟ هو يجب أن يؤخذ الدين ككل. نحن نؤمن بالكتاب كله، هذه صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. يعجبني هذا أخذها ولا تأتي هذه على هواي أخذها كيف يعني؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة في سورة الأحزاب إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا على من آخر البيعة ألا نسأل أحدا شيئا إلا الله، فكان خطام ناقتنا يقع من أحدنا فينيخ الناقة أو يقفز من فوقها كي يأخذ خطامها كي لا يخيس بعهده مع رسول الله. يا سلام سبحان الله سلام. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذن إنما أتقبل ممن تواضع لعظمه ولم يستطر على خلقي. إذا أنا استطلت عليك وأنت تستطلت سبحان الله، يعني أليس من حق الجار مثلا ألا تستطل عليه بالبنيان حتى تسد عنه الريح؟ وهذا واقع في حياتنا للأسف الشديد. حتى إذا طبخت إما أن تغرف له منها حتى لا يؤذيه قطار قدرك. قطار قدرك رائحة. الأعجب من هذا وإذا دخلت بفاكهة إما أن تدخلها سرا وإما أن تعطيه أبناء جيرانك منها حتى لا يخرج ولدك سبحان الله. ولدك ليغيظ به ولده. يا أخي ما هذه الأحاسيس اللي هذا هو الدين يا أخي. هذا ديننا. فإذا قضية الصلاة إن ممن تواضع لم يستطر على خلق ولم يبت مصرا على معصيته. في مقولة تقول المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. هذا كلام أهل العلم يا رب. طبعا واحد يا أخي يقول معذرة يا أخي لماذا تمزق في في في مثلا في أثاث البيت هذا المستأجر هذا يقول صاحب البيت كهكذا مثلا يعني. تقول لا يا أخي معذرة أنا آسف أنا أعتذر عن هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين. وهو جالس وأنا بيت مرة بالله عليك ماذا يقول صاحب البيت؟ سبحان الله يستهزئ بي ولله المثل الأعلى. لا. فإذا الصلاة يعني هي صلة بين العبد وبين ربه، ومنها أن يتم تهذيب خلق العبد في أن لا يستطر على خلق الله ولا يتكبر على خلق الله وإنما يكون حنون رفيقا شفيقا ومن لا يرحم لا يرحم. يعني لا يقف مدلول الصلاة لدينا فضيلة الشيخ عند أنها مجموعة من الأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه كي لا نصليها والعياذ بالله في جهنم، كي تسقط عنا فريضة الصلاة، كي تسقط عنا. لكن أين ثوابها وأين ثمرتها؟ ثم أين أسرار العبادات التي ربما نفرد لها حلقة إن شاء الله بإذن الله. لكن القضية ليست حكاية يعني سبحان الله. الرجل الذي دخل إلى الصلاة وصلىها سريعا وقال رسول الله صلي فإنك لم تصلي وعادها مرة وعلمه كيف، هل تكبر الرجل وقال لا؟ هذا الذي تكبر على الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل بيده اليسرى قال كل بيمينك، هذا أمر يا أخي. قال لا أستطيع، قال رسول الله استطعت فما ارتفعت يمينه إلى فمه بعد. شل الله. شل لا استطعت لا الكبر. ما هو الكبر؟ الكبر أن أرفض نصيحتك. أول عنوان الكبر أن من أنت حتى تنصحني؟ أول عنوان الكبر وهذه نسمعه دائما يعني. من أنت؟ أنت لا تدري، أنت مش عارف أنا مين. أنت تكلم من؟ تحدث ما؟ سبحان الله العظيم يا أخي، لا إله إلا الله. فالصلاة إنما أتقبل ممن تواضع ولم يسطر على خلق ولم يبت مصرا على معصية ورحم الأرملة والمسكين. إذا لم نصلح هذا كله، إذا معناها ما صلينا، لا تقبل الصلاة. نعم، هذا والكلام طويل لكن احنا نعطي عناوين. طيب بالضبط. طب نعم. في مسألة الزكاة، نعم، وهي مختصة بالأموال والصدقات. تمام. الله عز وجل ما الجانب الأخلاقي فيها؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هذا أمر، هذا أمر. دلالته أن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حتى كان يأتي الصحابة أو بني فلان بزكاة مالهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل فلان، ائتمارا بأمر الله عز وجل. وصلي عليهم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء. الدعاء يدعو لهم، يدعو لهم. هذا نوضح للسادة المشاهدين أن الصلاة لها معنى باللغة، معنى بالاصطلاح. تمام، هي معناها لغة الدعاء، وبالاصطلاح الصلاة المعروفة على قول ولا فعل تكبير وتسليم. ولذلك لما نزلت الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أبو الدحداء أناس يا أخي، استجابة لله ورسوله، أستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ قال نعم أبو الدحداء. قال ما عندي إلا بستان أقرضته لله. يا ذهب أبو الدحداح فوجد زوجته وأولاده داخل البستان. يا أم الدحداح، ينادي عليها من خارج البستان. أخرجي أطفالك فقد أقرضناه لله. لم تصوت المرأة ولم تلطم خدها وتقول الرجل جنس طبعا. أو قضية حجر. قالت ربح البيع أبو الدحداح. هذا ردها الأول. وفي رواية تقول وشرعت أم الدحداح في إخراج ثمرات وتمرات كانت في أفواه أطفالها تقول لا حق لنا في هذا الثمر إنما أقرضناه لله. فلما بلغ النبي بهذا قال صلى الله عليه وسلم كم من عزق فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح. يا سلام. استجيبوا لله، خذ من أموالهم صدقة ماذا تطهرهم. طيب الذي لا يخرج الزكاة ما الذي يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا النبي وآله لا يأخذون من الزكاة وإنما يقبلون الهدية؟ الرسول محجور على آل البيت أن يأخذوا زكاة. لماذا؟ لأنها أوساخ الناس، أقدار المال. ما إن ظلت تطهرهم، تطهر من الشح. فإن ظلت هذه الأموال عندي ولم أخرجها ماذا أصنع؟ قال شاعرنا جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. هذه القضية. فالأموال عندما أخرج أنا زكاة مالي سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يطهرني من أي شيء. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحان الله. علي زين العابدين ابن الحسين لما كان 40 سنة متواصلة، على مدى 40 سنة متواصلة، أهل الكوفة الفقراء يفتحون الأبواب فيجدوا الطعام والشراب والكسوة والمال على أعتابها، على أعتابات بيوتها، لا يدرون من أين. من لما غسل رحمه الله وجدوا آثار الحبال التي كان يقرب والأكياس بالطعام إلى الفقراء والمساكين. لم ينشر في جريدة لقد تبرع فلان من المؤسسة الفلانية. يا أخي سبحان الله، حتى لا تعلم من 7 الذين يظلهم الله في ظله. لماذا؟ لأن سبحان الله يا أخي كان يعني بعض الصالحين إذا جاء فمن حيائه وفقير يكتب للرجل الغني على الرمال ما يريد، أريد كذا، فيكتب له الرد على الرمال ليراه هو ويقول ارجع إلى بيتك فقد قضي أمرك. قضي بدون ما تحرج نفسك أمام الناس. كيف على الرمال يعني هو لا يريد أن يطلب بفمه ليحرج نفسه أمام الناس. فيكتب له أريد منك كذا أو فرج عني كربك، يقول له كاتبا يرد عليه كتابة على الرمال بدون أن يقول له قضي أمرك إن شاء الله ويمحوها كي لا يقراها أحد غيره. هذا أخي يا سبحان الله العظيم. عمر رضي الله عنه وجد أن كان يذهب إلى امرأة العجوز خارج المدينة كبيرة السن مكفوفة، نعم، عبرت المياه، يكنس لها حجرتها ويرشها بالماء في الصيف ويملأ الجرة ماء ويضع لها الطعام بجوارها ويغادر على هذا المنوال مدة فذهب مرة فوجد أن هذا العمل قد صنع. أبا بكر تعجب فبعد مدة رأه رقم قال يا أبا بكر ما سبقناك إلى شيء إلا وسبقتنا إليه. قال عمر في ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو الكلام الأخلاق. هذه الأخلاق. أبو بكر أيام اللي كان يحلب لأرملة عندها يتامى بنات فيدخل يحلب لهم. فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم وصار أبو بكر خليفة يمر أمام البيت فتقول البنت الصغيرة حلاب الإبل صار خليفة من يحلب لنا إبلنا سبحان الله أو من يحلب لنا الشيهان. يقول والله ما يحلب لكم إلا أبو بكر. فكان يذهب قبل أن يبدأ أي أعمال لأمر الخلافة فيقول أأرغي أم أصرح. يعني أنتوا عايزين لبن منزوع من الدسم ولا لبن بالدسم؟ هذه أخلاقهم رضي الله عنه. طيب قد يقول قائل وهذا الكلام كثير حضرتك أنه هؤلاء الصحابة هذه كانت معطيات البيئة هكذا نشأوا وعلى هذا تربى وفي هذا عملوا وتنافسوا. أما وإن البيئة قد تغيرت والزمن تغير والأناس تغيروا كيف يعود المسلمون إلى جادة مكارم الأخلاق؟ ليبدأ كل واحد بأن يكون حفيدا صالحا لأبي بكر وحفيدا صالحا لعثمان ولا يقول لا أنا إذا لم أتذئب تأكل الذئاب. أقول له لا يا أخي هذا ما صح. لكن أنت قدم خيرا ولم تجد إلا خيرا. يعني المسؤولية تعود إلى أن يبدأ كل منا بنفسه. لا أنتظر من المجتمع أن يختفي اللصوص ويختفي المرتشون ويختفي النصابون لا أنتظر مني أنا وهذا ما أستطيعه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني أنا أسأل عن نفسي أولا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بداية مني أنا من كل إنسان من كل مستمع من كل مشاهد من كل مشاهدة. وبعدين أبذر هذا. أقول الولد في المدرسة يجب أن تجل أستاذك تحترمه كما تحترمني وتقف له عندما ترى إجلالا واحترام وهكذا. إذا ربي الولد على هذا بفضل الله لن نجني إلا خيرا. أما أن تجد يقول يا أخي الصحابة ما كانوا يقوموا لرسول يا أخي هذا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت ازرع في الولد هذا الأمر. يعني يقولون أناس كثيرة على فكرة تنتقد مسألة أن يقوم أحد لأحد يا أخي وتسلم هكذا وهي جالسة. يعني لا يعني إذا كان الآتي يفهم هذه القضية ولا يدخل هذا في نفسه شيء والله هذه سنة إنما يقوم الناس لرب العالمين. يعني ليس الآتي هذا أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نفرض أن بيئة تعودت أن يقوم الناس بعضهم تغيرت فيها المفاهيم فإذا يا أخي العرف هنا يعني لا يكسر قاعدة من قواعد الدين وإنما قد يتوافق معه. فليقم بعضنا لبعض حتى نفهم حقيقة الدين بعد ذلك أنه لا يقوم أحد لأحد. لكن إلى أن نفهم لا يا أخي لا تغير فجأة. يعني لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لرددت الحجرة إلى ما كان إليه عائشة أيام إسماعيل. يعني سيدنا الرسول لولا أنه بيقول لسه الناس قريبة نقلة حديثة جديدة لا يريد أن يعني سبحان الله يعني. حتى بمسألة تحريم الخمر تدرج تدريجيا يعني. تدرج في التشريع هذا الأمر أصلا. ما رأيك في أن نأخذ استراحة قصيرة لهذا الفصل ونكمل بعدها أسرار مكارم الأخلاق في الصيام والحج؟ أهلا وسهلا مرحبا. إذا المشاهدين الكرام مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية نواصل بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. دوما وحب الأوفياء ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. قبل الفاصل وعدنا مشاهدينا الكرام بأننا سوف نكمل إظهار مكارم الأخلاق في جانب الصيام والحج. طب بداية جانب الصيام هل يتبدى فيه مكارم الأخلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذن القضية ليست في أن أمتنع عن الطعام والشراب، القضية أن أمتنع أنا عن يعني سبحان الله العظيم أن أقول زورا أو أكذب أو فإذا كان يوم أحدكم فصيام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا إلى هذا الحد. فإذا الصيام يضبط إيقاع الحياة لتصير الأخلاق ملائكية. لماذا؟ لان ايه علاقه الصيام بالملائكيه؟ نحن قلنا ان في هناك نوع من الاخلاق تسمى الاخلاق الملائكيه. نعم. الملائكه اولا لا ياكلون، لا يشربون، لا ينامون، هم مامورون، لا يعصون الله ما امره، لانه مجبور على هذا. تمام. نعم. في نهار رمضان، نهار الصوم سواء فرض او نفل بعد رمضان، انا اتشبه بالملك، لا اكل، لا اشرب، في عباده، لا اعصي. حتى البعيد عن الطريق للإسلام تقول له فلان عمل كذا، يقول له حرام عليك يا شيخ، نحن في نهار رمضان. اللهم اني صايم. اللهم اني صايم. الله. نعم. طب يا اخي، هو يعني الغيبه حرام في رمضان او في الصيام وحلال بعد رمضان؟ فهذه على بند مفارقه غريبه. لا لا. فاذا جانب الاخلاق، الفتاتان لما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه مره ان يصوموا يوما ولا يفطر احدهم الا اذا اعلمه. نعم. فلما جاءت أختان أرسلت ابن عمهما ليستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يفطر. نعم. فقال سبحان الله، يعني ما قد أفطر على أعراض. جلس يتحدث كما نتحدث البعض، فعده النبي صلى الله عليه وسلم يعني إفسادا لقضية الصوم. رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. ولذلك كان أبو ذر يقول حبذا نوم الأكياس وفطرهم. نوم الأكياس. الأكياس جمع كيس. الفطن اللبق. انتهى كيس. الله يرضى عليك. الله يرضى عنكم. الفطن صاحب اللي هنا حبذا نوم الاكياس وفطر، يعني كم من قائم ليس له من قيام الا التعب، لا ينام احسن، ينام افضل، لانه كالماكينه الخربه، مجرد ركوع سجود ركوع سجود وهو لا يدري ما يقول. يوفر على نفسه. يوفر. وبعد لا ولا يقنع نفسه زورا انه قائم. وهذه طمة كبرى. أنا أقنع نفسي أننا يعني من كبار المتعبدين أو من كبار أولياء الصالحين أو من أعلم العلماء الذين، هذه المصيبة يا أخي. سبحان الله. سبحان الله. يعني عمر رضي الله عنه لما قرأ على المنبر قال وفاكهة وأبا، إذا بأعرابي جلف. معنى الأب. يا أمير ما معنى الأب؟ قال هي هذه في القرآن، يعني إذن الأمر أكبر مني. عمر رضي الله عنه. هل في في في في في في المصلين من يجيب الرجل؟ قال ابن عباس اقرأ بعدها أمير المؤمنين وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة لنا والأب لأنعامنا، فهي الحشائش التي تنبت وتأكلها الأنعام، الفاكهة لنا كبشر والأب لأنعامنا. إذن سبحان الله. وتوقف امرأة عمر ما قال لا يا امرأة أتردين علي؟ أنا أقول لا تغالي في المغور وأنت ترد عليه. فسكت عمر. قال كم يخطئ عمر وتصيب امرأة. هذا يا أخي، هذا هو إنسان تزكى بخلق القرآن، لم يتكبر. فإنسان يصوم ويغتاب وينم ويعطل مصالح الجماهير ويقول والله أصلا أنا عندي صلاة الظهر، وفي يوم العادي يصلي الظهر في ثانيتين أو ثلاث ثواني، في يوم رمضان يصلي الظهر في ساعة، كيف يعني؟ كيف تكبر هذا؟ سبحان الله. هو دائما يصلي الظهر بالعمل اربع مرات خمس مرات، يعني للاسف شديد. يعني هل هذا انسان ويتوضا يعني هل هذا على ثغر من ثغور الاسلام؟ هل لو راه الرسول صلى الله عليه وسلم لسر به؟ يعني سبحان الله. طيب، يعني بخصوص الصلاه في عجاله حضرتك، يعني يصلون الفرض ويختمون الصلاه وينتظرون صلاه السنه والمصالح معطله، هو يجوز في اثناء العمل لابد يصلي فريضته ثم يذهب فورا لأداء فريضته الثانية، يعني هذه فريضة الأولى وتلك فريضة أخرى. والسنة السنة يا أخي لما يكون في بيت السنن في البيت براحات، في لحظة العمل أخر السنة وقم بالفرض، إعمال يعني مصالح الناس وإدخال السرور عليهم ثم أن يدعو لك، هذه هذا ديننا، هذا ديننا. هناك نحن نريد أن نتحدث عن مرة عن الفرائض الغائبة في حياة المسلمين. نعم. سبحان الله. يعني الفريضة الغائبة أن أن أن ترى أن وجوه الناس عابسة، فريضة الابتسام هذه أصبحت فريضة غائبة، أن أدخل السرور عليك هذه فريضة غائبة. فالصيام نفس القضية، الصيام لابد أن أن أن أن أن الصيام يعني أن أن أن يثمر تزكية في النفس. طيب. نعم. الحج ماذا في المكارم؟ الله أكبر. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال علماؤنا في التفسير قول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال العلماء من وضعت حمامة على كتفه فهشها هكذا فقد ألحد في الحرم. الله أكبر. ما بالك بمن يتصارع ويزاحم ويدمي أقدام الآخرين ويمسك رأس امرأته ويضعها في الحجر، حجي حجي الله، ويظن أن الحج ليس إلا بتقبيل الحجر في هذا الازدحام. يا أخي ابن عباس كان يشيره إلى الحجر من بعيد وانتهت القضية. هذا الازدحام العجيب عند رمي الجمرات وكأنني داخل في معركة حربية ويتقاتل، هذا من الدين. لابد من علمائنا قبل أن يذهب الحجيج إلى الحج لابد من دروس واضحة في سلوكيات المسلم، مش في فرائض الحج فقط. نعم. سلوكيات المسلم. نعم. هذه يعني نفرض لها حلقة أيضا. نعم نعم. نعم. سلوكيات المسلم في قبل هذا. أثناء العبادات. طيب. نعم. فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، بعد هذا التجمال والتطواف في إظهار مكارم الأخلاق كما طرأت لفضيلتكم في جانب العبادات وكيفية الحصول على الثمرة الأخلاقية المنبثقة عن ممارسة العبادات كما جاء بالكتاب والسنة، كيف نستفيد ونفعل من مكارم الأخلاق المستنبطة من ممارسة العبادات لإعطاء رسالة لأنفسنا وللآخر بعنوان هذا ديننا؟ ببساطة شديدة وبدون تعقيد، المسلم كما قال ابن مسعود تعجبني، وكل كلمة ابن مسعود يعجبني لكن هذه كلمة تهزني هزا، يقول اقرأ القرآن وكأنه نزل إليك وحدك. لا سلام. لماذا؟ إيه الخلل الذي يحدث؟ أنت تقرأ مثلا، تجد مسلم يعني كثير التلاوة في كتاب الله، تالي الكتاب يقرأ، يرى ذم الظالمين في كتاب الله يقول لا هؤلاء هم الظالمون، يرى ذم الغيبة والنميمة لا هذه الغيبة والنميمة هؤلاء هم المغتابون، يرى ذم المتكبرين لا هذا فرعون، هذا رجل متكبر، أنا رجل مسكين، أنا رجل أسير بجوار الجدار. حقيقة يعني أنا أقول لكل تاري لكتاب الله الآن ونحن وهم يشاهدوننا، اجعل ورقة بجوارك جنب المصحف وأنت تقرأ، ما الذي يعني مدحه رب العباد في هذه الصفحة كذا وكذا وكذا، اكتب ما الذي ذمه كذا وكذا وكذا. ثم إن الدول تصنع أحيانا أسبوع للمرور، عام للمعوق، عام المرأة، عام الطفل. لا تعالى أنت كمسلم، لأن الأعوام ليست هذرا هكذا، نقول أسبوع الغيبة مسلم يعني ترجمة، لازم بد من ترجمة عملية. أنا في هذا الأسبوع إن شاء الله لن أغتاب أحدا ولن أسمح لإنسان أن يغتاب أمامي أحدا، هذا أسبوع الكذب، لن أكذب ولن أدع غيرا يكذب أمامي، هذا أسبوع الصلاة، الخمس صلوات لابد أن تكون في المسجد بفرائضها حتى يعني إذا كان لم يكن عندي أعمال أخرى خطيرة يبقى هكذا. هذا أسبوع صلة الرحم أبدأ أنقب. قال الرجل يا رسول الله قد أسرفت على نفسي ذنوب، هل لي من توبة؟ قال ألك أم؟ قال ماتت. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال بر خالتك وكفر الله عنك من ذنوبك. يا سلام. لا إله إلا الله. ببساطة. ببساطة. هي القضية قضية الإسلام. شوف ولقد يسرنا القرآن للذكر ما كلفنا فوق طاقتنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا التكليف البسيط إذا تعود الإنسان عليه وكرره في حياته، يقول المنطقيون ما تكرر تقرر. ما تكرر تقرر أصبح مقررا يعني. فأنا إذا كررت مع نفسي أن أمسك لساني، يا أخي علي رضي الله عنه كان يجلس كان مع ضيوف، فينادي على غلام، يا غلام، فقال لابد أن الغلام يريد ماء للحاضرين يعني، فقال لابد أن الغلام غادر البيت، دخل فوجد الغلام نائما على ظهره واضعا قدما على قدم يغني، يقول أنا شيد يعني أو شعر يعني لكي لا يفهم إخواننا أغاني يعني من إياها يعني والعياذ بالله. فقال يا غلام أما تسمعني؟ قال نعم من أول مرة. قال عجبا، ولما لم تجيب سيدنا علي. نعم. وهو أمير المؤمنين. نعم سلم. ولما لم تجبني؟ قال يا أمير المؤمنين أمنت غضبك. انظر إلى نظرة الولد الخادم، أمنت غضبك. فخرج علي يبتسم ويقول الغلام أراه نائما على ظهره واضعا قدما على قدم ينشد أو يغني، وأقول له أما تسمعني؟ يقول من أول مرة. فلماذا لم تجيبني؟ يقول أمنت غضبا. قالوا بها يا أمير المؤمنين. قال لا أتعلم عليه الصبر. يا هذه الأخلاق. سلام. هذه الأخلاق. عبد الملك بن مروان، وهذه لابد أن تدرس لأبنائنا هذا القصص العظيم. يجلس فيقول يا غلام فارتفع بصوته، فخرج أمير المؤمنين عنده ضيوف على مستوى يعني جلساء أمير المؤمنين. نعم. فخرج غلام من الداخل غاضبا يرفع صوته على من. قال ألا ينام الغلام؟ ألا يستريح الغلام؟ كلما جلست ناديت أنت يا غلام يا غلام، ويرفع صوته أمام أمير المؤمنين. فنكس أمير المؤمنين رأسه، فانتظر الحاضرون أن يرفع رأسه بقرار. يعني غلام عبد يباع ويشترى يا غلام. فتبسم قائلا إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق القلم، وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق القلم، ولا يمكن أن نسيء في أخلاقنا حتى تحسن أخلاق القلم. يا سلام. هكذا يجب، يعني هذا هو الجانب الخلقي في المسألة. فنحن نسأل نقول كيف نفعل. نعم. ليبدأ كل واحد منا بنا. هذه قضية أسبوع على طول. في هذا العصر فضيلة الشيخ الممتلئ بالزخم الفكري والصراعات والأحقاد والقلوب والضغائن والمؤامرات موجود بهذا العصر والذي تعلمه أكثر منا حضرتك، هل من الممكن أن نطبق هذا الكلام فعلا؟ أولا الدين الإسلامي ليس صالحا لكل زمان ومكان. لا، الدين الإسلامي مصلح لكل زمان ومكان. ليس صالحا. لا، الناس يقول لك الإسلام صالح. لا، صالح يعني مطاط، يعني وسعه متى أشاء. لا، الإسلام مصلح لكل زمان لأنه منشئ. فارق كبير. لأنه منشئ كبير مصلح لكل. أنا دائما أقول هذه المقولة وأكررها عند تلاميذي ومريدي وأحبائي وإخواني وأخواتي. يعني الإسلام مصلح لكل زمان ومكان. لماذا؟ لأن أذكر أن أحد سكان الأندلس بعدما ضاعت قال رجل مستشرق غربي، قال كنتم على ثرى الأندلس عظماء لما كنتم لله خلائف، وخرجتم منها عندما صرتم على ثراها طوائف. انظر إلى المقولة بتاع الرجل. إذن هي قضية بعد أم قرب. صح. اقتراب، كلما اقتربنا من الكتاب والسنة كلما احنا شوف عظم الخالق تعظم أنت في عين المخلوق. هذه قواعد ثابتة، هذه سنن. يعني كما قلنا في حلقة سابقة أن أنت تمدحني بقدر ستر الله علي، وأنا أمدحك بقدر ستر. يا أخي نحمد الله على ستره. الحمد لله، هذا من فضل الله. الله سبحان الله العظيم. لا. لكن إذا وصل الأمر كما قال شاعرنا، يعني انقلبت الموازين، إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسم بالفهاهة باقل، وطاولت إلى أن قال فيا موت زور إن الحياة كئيبة ويا نفس جدي إن دهرك هازل. إذا تركنا الأمور تختلط الحبيب النابل هكذا. لا لا لا لا، لكن القضية ليست مهمتي قتل الفيروسات والميكروبات، ليست مهمتي في الوباء، ليست مهمتي هذه، إنما مهمتي تقوية جهاز المناعة. يعني أنت الآن نقلت إلي صورة أن المجتمع صار موبوءا، صار فيه فيروسات أخلاقية. نعم. وجراثيم فكرية سليم، وميكروبات حضارية سميها ما شئت. نعم. أنا إن يعني سبحان الله العظيم لو سرت لأقتل هذه وهذه وهذه، سبحان الله العظيم صرت كحاطب ليل أو كمن يحرث في البحر أو يطحن الهواء. إنما ما هي مهمتي؟ مهمتي أن أقوي جهاز المناعة حتى لا تصيح هذه الفيروسات، لا تؤثر فيه ولا في أولادي. لماذا؟ وبالتالي تتلاشى تماما. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كان قال كريم الله موسى ردا في كلمة بسيطة تري كيف يكون يقين العبد عندما يسلك طريق الله، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذه قضية خبرية سليم، البحر أمامهم والعدو وفرعون وجنوده من خلفهم وموسى ومن معه وفي الوسط، إنا لمدركون. قال كلا، إن معي يا ربي، إن معي يا ربي. ولكن هناك فرق أيضا من باب التلميحات العظيمة في كتاب الله. نعم. سيدنا موسى يقدم لفظ المعية على لفظ الجلالة، قال إن معي يا ربي، إن معي يمشي، إن ربي معي. طبعا وهذا رسول يعرف الأدب ويعرف كيف لا تقدم بين، لكن هو قال هذا. لماذا؟ أبو بكر رضي الله عنه إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذا يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، ما قال إن معنا الله. لماذا؟ لأن القضية لا تخص المخاطب وإنما تخص المخاطب. الله الله. يعني القضية هنا تخص أن الرسول يكلم أبا بكر صديق الأمة الذي وضع إيمانه في كفة، وإيمان الأمة في كفة لا رجح إيمان أبي بكر، تمام؟ نعم. فعندما يكلمه ويرى أو يسمع، أتصل إلى أسماع أبي بكر، إن الله سكنت نفس أبي بكر. سكنت نفس أبي بكر، سبحان الله. نعم. إن الله موسى يكلم أناس يعني على حافة الإيمان، يعني يعني يعني لا لا لهم إلى هؤلاء مذبذبين مذبذبين، هؤلاء يجب أن نطمئنهم على أنفسهم أولا. قال كلا إن معي، فقدم لفظ معي ليس يعني تعديا بالأدب أو تعديا أدب الكريم أبدا، وإنما هو يعلم من يكلم، القضية من يكلم على قدر المخاطب. يعني يعني يا رسول الله والله لو سرت إلى بنا إلى برك الغمات لسرنا خلفك ما تخلف منا، ولو خط هذا البحر لخذ في غزوة بدر. نعم. لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إننا قاعدون، إنما نقول اذهب أنت وربك فإن معكما مقاتلون. هذا هو فرق، هؤلاء صحابة وهؤلاء صحاب، فانظر إلى الفرق. يعني أصحاب عيسى، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ خزيمة رضي الله عنه ابن ثابت الأنصاري يمر عند يهودي يمسك في رسول الله دين يا محمد، يقول أعطيته لك، فتدخل خزيمة سريعا أعطاه لك يا يهودي، فتعجب الرسول قال أرأيتني وأنا أعطيه يا خزيمة؟ قال لا يا رسول الله. قال لماذا تشهد بما لم ترى؟ قال إذا كنت أصدقك في خبر السماء أو كذبك في دين اليهودي. فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم نشان يعطى الإنسان، قال من شهد له خزيمة فهو حسبه. يعني خزيمة ينوب عن شهادة رجلين، شهادة مضاعفة. فانظر إلى هذا، هذا في قضية الإسراء والمعراج. أبو جهل يقول أرى يعني سكتنا عندما قال إن الرب واحد، وسكتنا عندما قال كذا، أما أن يذهب إلى بيت المقدس ويعود في جزء من الليل ونحن نضرب إليه أكباد الإبل، لم يسأل أبو بكر، يقول انتظروا حتى أتقصى الخبر. إن كان قال إن كان قد قال فقد صدق. مسألة علي يقول لو والله لو كشف عني الحجاب ما زدت من الله قربة. انظر إلى درجة الإيمان. المسألة مش يعني المسألة لا تحتاج منهم إلى، شوف هم سلموا أمورهم لله عز وجل، فلما أسلموا يعني سبحان الله، كان ابن تيمية يقول دائما لنفسه أسلمي تسلمي، أسلمي تسلمي. طبعا أسلمي. يعني ليست هذه منح من الله عز وجل لهم قبل أن يبدوا إيمانهم. لا يرضى عنك، ولذلك لا يدعي مدعي أن الرسول خص أبا بكر بوقت زيادة في الدعوة عما خص به أبا جهل، وإنما ما قاله لأبي بكر نفس الكلام قاله لأبي جهل. لكن ما الذي حدث؟ سعى أبو بكر نحو الهداية فطرق الباب ففتح له، وتنكب أبو جهل طريق الهداية وأعطى ظهره فأغلق عليه الله سبحان الله. ولذلك إن الله يهدي من يشاء، يشاء هذه تخص العبد لا تخص لا لا لا لا أصلا، لو هي هي هي المشيئة أولا وأخيرا لله عز وجل، لكن لو كانت هكذا لجاء أبو جهل وقال يا ربي أنت لو شئت أن تهديني كما هديت أبو بكر. وهذا يقال الآن، هذا يقال الآن، لكن هذه مقولات كاذبة، هذا إنسان يضحك على نفسه. إن الله يهدي من يشاء، أي من يشاء من العباد أن يهتدي هداه الله، الله أكبر، ومن شاء من العباد أن يضل أنصره. يعني كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. هذا سبحان الله. يعني إذن الهداية بيد العبد وقلبه ليست من قبل السماء. ثم تأتي إرادة الله عز وجل وفضله في أنه رأى أن هذا العبد محب له فيأخذه في معيته، ثم يحوله من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان إلى أن يكون مخلصا، فيبتعد عنه الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين. وهذه كما يقولون إن الشاهد العاشر لبراءة يوسف كان الشيطان. كيف الشاهد العاشر؟ يعني على استطراد جانبي، على استطراد جانبي أن هناك شهود عشرة تقول إن يوسف بريء مما التصق به في بيت العزيز، في قصر العزيز. يعني القرآن قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه إلى آخر آيات. هذه وان كان ده موضوع الموضوع طويل، لكن انا اقول ان الحق ما شهدت به الاعداء. الشيطان يشهد ببراءة يوسف، تخيل ان الشيطان يشهد، شهادته غير مقبول، لكن شهادة تقول انه هو لا يشهد في صالح احد ابدا سبحان الله. فقال الا عبادك منهم المخلصين، والله يقول عن يوسف انه من عبادنا المخلصين. هذه شهادة بتبرئة يوسف أنه مخلص. ولما مسألة التداخل في قضية أن لا لو شاء لهداني أنا لسه ما لا لما لم تحجبي إلى الآن لما يشاء الله ويهديني، لما لا تصلي لما يشاء ويهديني، لما تظلم أخاك لا لا إذا أردت أنت أراد رب العباد. هذا ليس من مكارم الأخلاق مع رب العباد سبحانه. لذلك أضرب لك مثل بسيط بسيطا، من يخون الوطن مع عقوبته في العالم كله، الجاسوسية مثلا أو غيره، يخون الوطن إعدام صح سليم. ما الذي صنعه هذا؟ خان قطعة من الأرض، فما بالك بمن يخون خالق الأرض؟ سلم يا رب. سلم. يخون الله ورسوله والمسلمين، ما الذي ذنب؟ أنا أرى والله أعلم أن أي إنسان يخرج لنا عريا لنراه ويراه أبناؤنا خان الله ورسوله والمؤمنين. يا سلم يا رب. فضيلة الشيخ الموضوع شائق وشائك، وحضرتك ختمت ختام يعني تحزن له القلوب جميعا، لأن هذا ما نعانيه الآن حتى على بعض شاشاتنا الفضائية وفي نحن أستاذ محمد صحفنا. نحن في جانب الأخلاقي كحي سكني انقطع عنه تيار الكهرباء مرة واحدة، ونحن الذين تسببنا في انقطاع هذا التيار، فصرنا نخبط فيه كحاطب الليل. ألا من عودة؟ العودة إن شاء الله بإذن الله، العودة بأن نعود، وبدأت الأمة تفيق بإذن الله رب العالمين، وسوف نرى خيرا إن شاء الله. إن شاء الله نتحدث حلقة عن الأمل إن شاء الله بإذن الله. فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الأستاذ دكتور عمر عبد الكافي، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، على أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله. بارك الله جزاكم الله خيرا. كلام الأخلاق بالشريعة الإسلامية. بارك الله فيكم. شكرا الله لك. بارك الله فيك وشكرا لك. مشاهدينا الكرام، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. على أمل اللقاء بحضرتكم في حلقة قادمة إن شاء الله، لنكمل معا الأخلاق فرائض أم فضائل. بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة، وهذا ديننا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الصفا ألقى به كل الصفا، وعيش بين الأصفياء وعيش بين الأصفياء. يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء. أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقياء، أوفي بعهدي للتقى.